بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويخلف كلا أجمع. تفضل. نعم، هذا يقصد به المؤلف أن كلمة كل ترفع احتمال البعض، مثل كل أيضا عندنا ألفاظ أخر وهي أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، ممكن أن تستخدم بنفس أو لنفس الغرض. نعم. تقول جاءت عيسى أجمع والقبيلة جمعاء والقوم يجمعون والنساء جمع. قال الله تعالى: ولأغوينهم أجمعين. أجمعين تأكيد للضمير، لأغوينهم أجمعين، فهو تأكيد للضمير الهاء. نعم. وإن شئت جمعت بين كل وأجمع بصد تقدم من كل على أجمع. تقول جاء الجيش كله أجمع وكذا الباقي. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قلنا إن أجمع وجمعاء وغيرهما ممكن أن تنوب أو تحل محل كل. هنا ذكر الشيخ قال ممكن أن تأتي كل ما تجتمع مع أجمع، أجمعون، فتقول سجد مثلا كقوله تعالى: سجد الملائكة كلهم أجمعون. طبعا هنا تأكيد بعد تأكيد، والتأكيد الأول يعني هذا التأكيد ليس اعتباطيا وإنما هو مراد. لماذا؟ لأن الكلية فسجد الملائكة كلهم، هذا في إفادة على أن الجميع قد سجد. وأما قوله أجمعون ففيه إفادة جديدة، وهي أن سجودهم كان وهم مجتمعون. لأن لو قلنا سجد الملائكة كلهم يحتمل كلهم، نعم، لكن هذا قبل هذا أو هذا بعد هذا ممكن. لما نقول أجمعون يعني مرة واحدة، يعني مجتمعين، يعني مجتمعين. فإذا عندنا لفظان للتوكيد: كلهم وأجمعون، وكل واحد منهما أفاد معنى زائدا. نعم. إذن قبل أن ندخل على العطف، كم لفظ مر علينا للتوكيد المعنوي، ألفاظ التوكيد المعنوي؟ نعدهم مع بعض واحد من أول: النفس والعين، وكلا، وكلتا للمثنى، وبعد وكل، وأجمع، وأجمعون، وجمع، هذه للجميع طبعا بالتفصيل اللي ذكر أثناء، لكن هذه هي ألفاظ التوكيد المعنوي. نعم. الآن عندنا العطف. تفضل يا شيخ. العطف هو أنواع. العطف عطف بيان وعطف أثر. نعم. عطف بيان هو التابع الذي في أبيه لله مفروعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر أو بتخصيصه نحو من ماء صليب. نعم. العطف نوعان، وقلت لكم سابقا إن بعض النحاة يجعلون العطف البيان مستقلا عن عطف النسق، وبعضهم يجمع بينهما في باب واحد تحت باب العطف. عطف البيان، نبدأ بعطف البيان. قال الشيخ في تعريف عطف البيان: هو التابع. طبعا قوله التابع يدخل معه كل أنواع التوابع. الجامد، هنا يخرج أي شيء؟ طبعا الجامد الذي لا يؤول بمشتق، يعني جامد صرف، هذا هو إيش؟ عطف البيان. فعطف البيان التابع الجامد. قوله الجامد أخرج النعت، لأن النعت لابد أن يكون مشتق أو مؤول بالمشتق. الذي جاء به لإيضاح متبوعه كأقسم بالله أبو حفص عمر أو لتخصيصه نحو من ماء صديد. طبعا هو يشبه النعت في كونه يتبع منعوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير، هذا في عطف البيان. وبالتالي إذا كان يتبع منعوته في التعريف، نحن قلنا سابقا إن النعت إذا كان نعتا لمعرفة فإنه يفيد الإيضاح التوضيح، وإن كان نعتا لنكرة يفيد التخصيص، وأيضا هنا كذلك. ولذلك قال الشيخ الذي جاء به لإيضاح متبوعه، هذا إذا جاء بعد معرفة، مثل كأقسم بالله أبو حفص عمر. عمر هنا عطف بيان، وأبو حفص فاعل، أبو فاعل مرفوع بالواو، مرفوع علامة رفعه الواو، وهو مضاف، وحفص مضاف إليه. عمر هنا عطف بيان، عطف بيان من أبو حفص. أو لتخصيصه كأن يكون المتبوع نكرة، من ماء صديد. ماء صديد، صديد هنا عطف بيان، لأن المتبوع هنا ماء نكرة، فهو يفيد التخصيص. نعم تفضل يا شيخ. وعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وحروف العطف على أصح تسعة. حسبك. وعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، هذا واضح، يعني عندنا حروف تعطف ما بعدها على ما قبلها، فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها، فهذا يسمى عطف النسق. وإنما سمي نسق لأن ما بعدها يكون على نسق ما قبلها في الإعراب، يكون على نسق ما قبلها في الإعراب فسمي نسقا. قال وحروف، تفضل. وحروف العطف على الأصح تسعة. على الأصح، لأن على غير الأصح هناك من يقول هي عشرة ويضيف إليها إما الثانية. كيف إما الثانية؟ إما التفصيلية، تقول مثلا ذاكر إما النحو وإما الفقه، ذهب البعض إلى إن إما هذه الثانية حرف عطف والواو زائدة، والأصح أن الواو هي حرف العطف وإما مجرد حرف تفصيل، حرف تفصيل. هذا معنى قوله على الأصح، إشارة إلى من قال من النحاة أن حروف العطف عشرة وعد منها إما. نعم أحسن الله إليكم. الواو بمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمرو قبله أو معه أو بعده، يعني أنها تحتمل هذه الثلاثة، لما تقول جاء محمد وخالد أنت تفيدني بأنهما جاءا، لكن هل من المتقدم ومن المتأخر وهل هما جاء معا، هذا لا نستفيده من الواو، لا نستفيده من الواو، إذن هي لمجرد الجمع، للمطلق الجمع، أي أنهما جاء فقط. نعم. والفاء للتثبيت والتعقيب بحسب الحال نحو جاء زيد فعمر وتزوج زيد فولد له. طبعا التعقيب واضح، الترتيب يعني هذا بعد هذا، لكن التعقيب يعني ألا يوجد بينهما فاصل، لكن قال الشيخ للترتيب والتعقيب بحسب الحال، يعني التعقيب ليس شرطا أن يكون على بعض ما يعني هذا وراء هذا، لا، التعقيب بحسب الحال، لما تقول جاء زيد فخالد يعني ما جاء بينهم أحد، تمام؟ ممكن خالد يكون جاء بعد أربع ساعات، لكن ما بينهم أحد، ما جاء بينهم أحد، فإذا هو جاء عقب خالد. التعقيب أحيانا يكون بحسب الحال، إذا فرض علينا الحال وجود تعقيب أو مسافة لابد منها. الشيخ مثل مثالين، مثال على تعقيب متبادر للذهن، جاء محمد فخالد يعني جاء وراء بعض جاء بلا مهلة بينهما بلا مهلة بينهما. لكن في المثال الثاني تأملوا تزوج زيد فولد له هنا للتعقيب لكن بحسب الحال يعني الآن الولد يأتي بعد 9 شهور تمام إذن هو ليس هنا تعقيب لكن بحسب الطبيعة الحال أن الولد لا يأتي إلا بعد 9 شهور فإذن هنا تعقيب هنا تعقيب فإذن التعقيب بحسب الحال إذا لم إذا كان هذا الأمر لابد منه وهو وجود الفترة الحمل 9 شهور إذن هذا ما يعتبر انقطاع وإنما هي تعتبر للتعقيب. نعم تزوج زيد فولد له نعم هذا ما أراد بقوله بحسب الحال. نعم وثم للترتيل والتراخي نحو جاء زيد ثم عم يعني تراخى عن يعني أنا قلت في البداية أن حتى لو تأخر 4 ساعات لا لو تأخر يعني هذه المدة تعتبر للتراخي للترتيب والتراخي مهلة لكن التعقيب يكون مباشرة والمباشرة كما قلت بحسب الحال مثال يقتضي المباشرة فعلا ومثال لا يقتضي المباشرة فعلا لوجود أمور يعني من طبيعتها أن توجد فاصل بينها وبين الأول كالمثال الثاني تزوج زيد فولد له إذن جاء زيد ثم عمر للترتيب والتراخي. نعم وحتى للتدريج والغاية بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة. نعم يعني حتى حرف عطف للتدرج سواء تدرج إلى الأعلى القوي أو إلى الضعف أو إلى الخسة أو إلى الشرف كما سيمثل الآن قال مثال الأول ما أتى الناس حتى الأنبياء حتى الأنبياء يعني هذه غاية للأعلى للقوة الأنبياء. نعم ومثال الثاني الثاني اللي هو إيش الضعف والخسة استغنى الناس حتى الحجامون نعم حتى الحجامون اللي هو اللي معروف يعني صناعته معروفة فضلش. وأم بطلب التعليم نحو عندك زيد أم عمرو إذا كنت عالما بأن أحدهما عنده وشككت في عينه أو بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقام زيد أم عمرو. نعم أم هذه حرف عطف لطلب التعيين لطلب التعيين وقال نحو أعندك زيد أم عمرو إذا كنت عالما بأن أحدهما موجود لكنك تريد التعيين ومعنى لطلب التعيين يعني يطلب منك عندما يسأل أن تعين في الجواب يعني لما أقول لك أعندك زيد أم خالد ما تقول لي نعم ما تقول لا لأن الآن الهمزة هذه لطلب التعيين مش التصديق فرق بين التصديق والتعيين التصديق يكون مع هل زيد في الدار؟ تقول نعم أو لا لكن هنا لطلب التعيين هذا لطلب معنى لطلب التعيين يعني واحد من الاثنين فواحد من الاثنين معنى ذلك أنك ستعطف ما بعدها على ما قبلها وهمزة التعيين هذه كما هي في قوله أعندك زيد أم عمرو وقد تكون أيضا بعد همزة التسوية في قولنا سواء علي أقام زيد أم عمرو الفرق بين التسوية هنا سواء لا تطلب التعيين هي لا تطلب التعيين وإنما تسوي بين الأمرين فالهمزة تأتي لطلب أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام وبعد همزة التسوية وهنا أيضا أنبه أن أحيانا الاستفهام بالهمزة إذا استفهمت عن شخص عن اسم تأتي بالمقابل له باسم يعني أزيد قام أم عمرو ما تقول أزيد قام أم قعد الذي تريد أن تعينه تأتي بالإيش؟ تأتي به بعد الهمزة لتطلب التعيين. أزيد قام أم عمرو؟ فهذه بس فائدة خارجة عن العطف طبعا، بس فائدة في الهمزة الاستفهام، لأن أرى كثير من يستفهم أزيد قام أم قعد، هذا خطأ. أيوة، إذا جئت باسم بعد همزة الاستفهام تأتي باسم بعد أم، إذا جئت بفعل بعد همزة الاستفهام تأتي بفعل بعد أم لتحصل المشاكلة. نعم. أحسن الله إليكم. وأو في أحد الشيئين نحو لبثنا يوما أو بعض يوم أو الأشياء نحو فكفارته إطعام 10 مساكين. أو لأحد شيئين، هذا هو الأصل، أو لأحد شيئين. لكن انتبه، إن جاءت أو بعد خبر، إن جاءت بعد خبر فإنها تكون للشك أو الإبهام. الفرق بينهما أن الشك يكون المتكلم غير عارف، جاهل بالموضوع، مثل هل عندك زيد أم خالد، وانت ما تدري فعلا من الذي عنده، هذا شك. وعفوا، مثلا جاء زيد أو خالد، ما تدري من الذي جاء. فلاحظ أو بعد خبر، أقصد الخبر، الجملة الخبرية وليس طلبية، وليس طلبا. أما الإبهام فيكون المتكلم عارف لكنه يبهم على المخاطب، يبهم عليه إن ما يدري، إن ما يعلم، فيقول له أجاء زيد، أزيد جاء أو خالد، كأن ما يدري وهو إيش يعلم، هذا يسمى إبهام. ولذلك في الشك في قوله تعالى ولبثنا يوما أو بعض يوم، هذه أو إيش للشك، أولا لأنها جاءت بعد خبر، يعني أقصد الجملة خبرية ليس قبلها طلب، ما في أمر ولا نهي، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شكين. لكن في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، الله يعرف حالتهم، والحالة أين الهدى وأين الضلالة. لكن هنا أو ما نقول للشك، إنما هي للإبهام على المتكلم، على المخاطب، الإبهام على المخاطب حتى يتفكر في الأمر ويتضح له الأمر. هذا إذا جاءت أو بعد الخبر. إذن أو بعد الخبر تحتمل معنيين، الشك والإبهام. إذا كان المتكلم لا يعلم فشك، وإن كان يعلم ويريد أن يبهم على المتكلم فهو إيش؟ إبهام. أما إذا جاءت بعد طلب، يعني بعد أمر، فعل أمر مثلا، فإن لها معنيين، قد تكون بمعنى التخيير وقد تكون بمعنى الإباحة. ما الفرق بينهما؟ التخيير إذا كان لا يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ما يجمع أبدا، لابد واحد منهما، يكون الأمر الأوهن للتخيير. تزوج هند أو أختها، ما تجمع بينهم، فأنت تختار يا هذه يا هذه. فأوهن جاءت بعد طلب، ومعناها هنا التخيير، لأنه لا يجمع بين ما بعد العطف وما قبله. وأما الإباحة فهو الذي يمكن أن تجمع بين ما بعد أو وما قبلها، مثل ذاكر، لحظة طلب الآن، ذاكر النحو أو الفقه، فهذا إباحة لك، ممكن أن تجمع بينهم وتذاكر اثنين. فهذا هو الفرق بين الإباحة وبين التخيير. إذن الخلاصة الآن، ذكرنا كم معنى لأو؟ 4، تكون للشك أو الإبهام وذلك بعد الخبر، تكون للتخيير أو الإباحة وذلك بعد الطلب، سواء أمر أو نهي، هذا الطلب. معنى الخامس التفصيل، بمعنى التفصيل، وهذا واضح عندنا في الكتاب. لما تقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهذا تفصيل، فهذا تفصيل. هذا ما يتعلق بقوله أو لأحد الشيئين. فعلا هي لأحد الشيئين، لكن لها أربع أو خمس معاني كما ذكرتها لكم. أما قوله أو الأشياء، يعني أو قد تكون لأحد الشيئين، قد تكون لأحد الأشياء. ومثل له بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، ثم قال الآية، يعني اختصار، لأن الشاهد ما جاء الآن، الشاهد في بقية الآية، عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو لا. أيوة، إذن هنا تعددت أشياء ولا شيئين؟ أشياء، هذا هو مراد الشيخ. إذن أو لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء، وفي كل حال سواء لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء ما تخرج عن الخمسة المعاني اللي احنا قلناها في البداية. واضح هذا؟ نعم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. ولكن الاستراك نحو مرض صالح لكن صالح، لكن هذا حرف عطف، لا يكون إلا بعد نفي، ما يكون إلا بعد نفي، ومعناه كما قال الاستدراك، وهي تثبت لما بعدها ما نفي عما قبلها. إذا مرة ثانية، لكن لا تأتي إلا بعد نفي، لازم تقول ما جاء زيد لكن كذا، لا بد منها، لا بد نفي، تمام. وهي يعني حكمها أنها تثبت لما بعدها ما نفي عما قبلها، يعني ما مررت بصالح لكن طالح. الآن أثبتت المرور لما بعدها، فأنت أثبتت لما نفيته عما قبلها، أنت نفيت عدم المرور، فلكن هذه تثبت لها المرور. نعم، هذا معناها. تفضل. الإضراب هو سلب الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها، سلب الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. فقوله قام زيد بل عمرو، هنا القائم من؟ عمرو، وسلب القيام عن زيد. هذا معناها. نعم، هذا معنى الإضراب. نعم. ولا نعم، أولا قبل أن ندخل للا، إحنا قلنا لكن لا تكون إلا بعد نفي، أما بل فتكون بعد الإثبات كما مثل الشيخ، وهذا معناها، وتكون بعد نفي أيضا، وتكون بعد نفي، تقول ما جاء زيد بل عمرو، ومعناها حينئذ معنى لكن، معناها معنى لكن، يعني تثبت لما بعدها ما نفي عما قبلها. مثلا لو قلت ما جاء زيد بل خالد، الآن أنت إيش؟ أثبت ما نفيته عن السابق لما بعدها، فإذا زيد هو الذي قام. إذا ملخص الأمر، لكن بعد النفي، تأتي بعد النفي، وهي تثبت لما بعدها ما نفي عما قبلها، تمام. وأما بل فتأتي بعد الإيجاب وتأتي بعد النفي، إذا جاءت بعد الإيجاب فهي تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها، مثل جاء زيد بل خالد. وإن كانت بعد النفي فإنها مثل لكن تثبت الحكم، تثبت لما بعدها ما نفي عما قبلها، تثبت ما بعدها ما نفي عما قبلها، مثل ما جاء زيد بل خالد. تمام، ناخذ الثالث الآن. ولا هذه تأتي بعد الإيجاب فقط، يعني ما يكون قبلها منفي، تأتي بعد الإيجاب، ومعناها تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. يعني جاء زيد، عفوا هنا تنفي إيش؟ تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. لا، مرة أخرى، تنفي الحكم أي وعما بعدها وتثبته لما قبلها. تمام، جاء زيد لا عمرو الذي جاء زيد، ونفى الحكم عن عمرو. تمام، تثبته لما قبلها. أي واحدة؟ لا، لا النافية تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها. جاء زيد لا عمرو، جاء زيد، احنا ايش قلنا فيها؟ الضبط، اي نعم، احسنتم، خلاص. بس المعنى، نتحدث عن المعنى الان، ايش كتبت الان في المعنى؟ لا عمرو تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه. اي بس، تمام، ها؟ كيف؟ عكس لكن، تمام، في المعنى، نعم. عاد انتوا وزنوا بينهم، طيب احنا نذكرها الان وانتوا تفرغتوا، وزنوا بين الثلاثه. التخيير، ذكرنا مثال، احنا تزوج هند او اختها، الابهام، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. فإن أطلت بها للأحرف على مرفوع رفعته، أو على مغصوب نصبته، أو على مقصود نصبته، أو على مجزوم جزمته، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد وعمر، ويقول ويقعد زيد، وإن يقول ويقعد زيد، ولم يقول ويقعد زيد. واضح العبارة هذه؟ إذن القاعدة هنا أن التابع، أن المعطوف يتبع ما قبله، المعطوف عليه في الإعراب، يتبعه في الإعراب. نعم. قبل الأخير قام زيد وعمرو، نفس القضية، ها؟ هذا اللي تقصد؟ تمام، إذن الآن انتهينا من كم نوع يا شباب من أنواع التوابع؟ الأول، الثاني توكيد، والثالث العطف بنوعيه، عطف البيان وعطف النسق. تمام، تفضل يا شباب. البدل هو السام، البدل هو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة. نعم، البدل هو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة. التابع كما قلنا يصدق على جميع التوابع، المقصود بالنسبة بغير واسطة. أولا المقصود بالنسبة أخرج التوابع النعت، أخرج النعت وعطف البيان لأنها ليست مقصودة بالنسبة، إنما المقصود بالنسبة في البدل. ما معنى مقصود بالنسبة؟ يعني لما تقول جاء محمد أخوك، هم قالوا أخوك بدل، هو المقصود بالنسبة، هو المقصود بأن يكون فاعل. وأما المبدل من فإنه مجرد توطئة مقدمة وتهيئة لهذا البدل اللي احنا عربناه بدل، وإلا فالأصل هو المقصود بالنسبة. جاء مثلا أخوك محمد، أنا قلت أخوك بس من باب التوطئة والتمهيد، أن ترى أخوك اللي بيجي ذا اللي هو أخوك مو بصديقك، وهذا معنى إيش؟ مقصود بالنسبة. فإذا البدل هو المقصود بالنسبة. وممكن أن يفسر هو المقصود بالنسبة أن البدل على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل، هذا ما يكون مع البقية. شلون على نية تكرار العامل؟ يعني إذا قلت جاء أخوك زيد، فإن التقدير جاء أخوك جاء زيد، فيكون على نية تكرار العامل، فيكون مقصود بالنسبة. يقصود إيش؟ بالنسبة، لأن على نية تكرار العامل. بغير واسطة، يعني شلون بغير واسطة؟ ليه قال بغير؟ لأن العطف على نية تكرار العامل، مقصود بالنسبة. جاء محمد وخالد، لأن الأصل إيش معناها؟ جاء محمد وجاء خالد، إذن خالد مقصود بالنسبة لأن على نية تكرار العامل، لكنه بواسطة الواو. أما البدل فمقصود بالنسبة من غير واسطة. هذه كل احترازات فقط أن يحترز بها عن بقية التوابع. نعم، هذا معنى التعريف. أقسام البدل، وهذا مهم. نعم، هو أربعة أقسام: بدل كل من كل، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، بدل الكل من كل، يعني أن يكون البدل هو نفسه المبدل من. جاء محمد أخوك، أخوك هو محمد ومحمد هو أخوك، هذا يسمى بدل كل من كل. في الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين هو الصراط المستقيم، فهو بدل كل من كل. نعم، وبدل بعض من كل، نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. البدل من، البدل من، طيب المبدل من الناس، ليش قال بعض من كل؟ ممكن للناس تستطيع، ولذلك هنا صار زي الاستثناء، زي الغيب، مثل القيد. فإذا من هنا بدل من الناس، بدل من الناس، ونوع البدل بدل بعض من كل. ومن هنا موصولة، من استطاع، أي الذين أو الذي استطاع إليه سبيلا. تفضل يا شيخ. وبدل اشتمال، نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. البدل قتال، المبدل منه الشهر الحرام، الشهر. ونوع البدل بدل اشتمال، يعني بدل الاشتمال. احنا عندنا بدل الكل واضح، كل من كل واضح، بعض من كل ان يكون البعض من كل يعني جزء من عام، جزء مقسوم، جزء محدد، جزء محدد. اما اذا كان هذا الشيء هو من السابق لكنه ليس جزءا محسوسا فإنه يكون اشتمال، ليس جزءا محسوسا، هو اشتمال. يعني لما تقول يعجبني زيد مثلا عينه، شو رأيكم في هذه؟ بدل ايش؟ بعض، لأنها جزء معين. طيب يعجبني زيد علمه، اشتمال، لأنه ليس جزء منه. هذا هو الفرق بين الاشتمال وبين بدل البعض من الكل. ذاكرت الكتاب نصفه بعض من كل، وهكذا فقس عليه. نعم. عندنا الآية قتال فيه، قتال في الشهر، الشهر الحرام يعني مشتمل، يعني قتال فيه هو مشتمل على القتال، لكن القتال ليس هو كل الشهر الحرام، ثم إن القتال ليس جزء من الشهر. إذن أقرب ما له بدل إيش؟ بدل اشتمال. هذه هي الثلاثة والفرق بينها. أما الرابع وهو لا يقع في القرآن الكريم فهو واضح وسنقرأه بإذن الله. تفضل. وبدل الغرق نحو رأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلبت فذكرت زيدا همطا عن الفرس. طبعا لما تقول تفضل أكمل أكمل. ثم أمدلت الفرس منه. طبعا أنت هذا رأيت زيدا الفرس، أنت ما تقولها كذا، لاحظ أنه يقول لك بدل غلط. يعني الآن لما تقول رأيت، المثال ما هو؟ رأيت زيدا، يعني من بعيد اشتبه عليك، بعد فترة قلت إيش؟ الفرس. فلا تظن أن العبارة على طول كذا رأيت زيدا الفرس، ما تجي هذا، لأنه غلط أصلا قال زيدا ثم تبين له أن الفرس، فأكيد في مهلة، أكيد في مهلة، لكن ظاهر المثال أن الشخص يقولها مرة واحدة، وهذا يعني فقط من باب التمثيل، وهذا لا يمكن تمثيله. نعم. لكن قد تكون مكشفة أن يكون في بين قاص. إيه. قد مثلا يقول أخذت الكأس الماء فيها. نفس اللحظة ولا لا؟ ممكن، بس في فترة. لما تقول. سام. لا لا ما تجي، هو مثال ما يأتي، بس هو أعرف قصده أنه ممكن في نفس الفرق، مثلا أي أعطيتك مثلا الكتاب، أو أنت تقصد شيء آخر، مثلا الملف، مثلا أعطيتك الكتاب الملف، عرفت؟ بس لازم فيه شوي، ما يتصير مع بعض، يعني نسيان أو حاجة فيأتي بها. فعلى العموم هذا استدراك في اللفظ، هذا استدراك في اللفظ، ولذلك قال العلماء الأفضل من هذا، الأفضل أن تقول، يعني الأفضل من البدل إذا أخطأت وغلط أن تأتي ببل، وتقول مثلا جاء زيد بعدين تقول بل الفرس، فتستدرك بهذا، أفضل من البدل، أفضل من البدل. ممكن أي قد يكون فيها. طبعا اللي يذكر قراء قطر الندى وشذور الذهب، ابن هشام جعلها أربعة أنواع، هذا بدل الغلط يعني. نعم. الغلط في مهنة قصد أو طال. أي نعم، من نفس ما تفضلت به يعني. تفضل يا شيخ. باب المنصوبات، المنصوبات ستة. عفوا، والغلط زي ما قلت لكم، إذا غلط وأراد أن يأتي بالاسم الصحيح يأتي به مشكولا بحركة إيش؟ الذي أبطله أو المبدل منه. نعم. باب المنصوبات 16. نعم. المفعول به والمفعول المطلق والمفعول من أجله والمفعول به والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى المضاف وشبهه وخبر كان وخبر كاد وخبر كاد وخواتها وخبر ما الإجازية وخواتها والتابع المنصوب والفعل المضارع إذا دخل عليه ما ناصب ولم يتصل بآخره شيء. حسبه. إذن الآن أخذنا إحنا باب المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوعا، الآن باب إيش؟ باب المنصوبات، المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون منصوبا، سيذكرها الشيخ، وهي في الغالب المفاعيل الخمسة والحال والاستثناء والتمييز واسم إن وخبر كان والأشياء الأخرى التي سيذكرها المؤلف، وهو أطول باب طبعا، من أطول من باب المرفوعات ومن باب المجرورات والمجزومات. سنبدأ الآن طبعا بالإضافة إلى الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، أيضا من مواضع النصب الفعل المضارع إذا وقع عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، سنبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل في الأبواب القادمة. ولذلك قال ولها أبواب. نبدأ على بركة الله. الأول مفعول به وهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل ويصح نقله عنه. يقع عليه فعل الفاعل، هذا هو المفعول المعروف متبادر للذهن. أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، وقع الإكرام على زيد فهو المفعول به. قوله ويصح نفيه عنه هذا تنبيه، يعني أن المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل، ويصح أن تنفيه وتقول مثلا ما أكرمت زيدا، كأنه يقول لك حتى لو نفيته يكون هو مفعول به في اللفظ، وإن كان في المعنى إحنا نفهم أن ما وقع عليه الفعل، فكيف نقول مفعول؟ قال لا، الأصل باعتبار الإثبات، وإن تغير بالنفي أيضا مفعول به، والسامع يفهم أن ما وقع عليه الإكرام. فهذا معنى ما يعني قوله ويصح نفيه عنه، ليدخل في المفعول، في المفعول به يدخل المنفي، مثل ما ضربت زيدا، ما ذاكرت العلم إلى آخر، هذه كلها تعتبر مفعول به وإن كانت يعني لم يقع عليها فعل الفاعل. تفضل. طبعا الظاهر احنا قلنا ان الاسماء الظاهرة المعربة لا تتعدى الانواع الست اللي ذكرناها، وبالتالي اذا كان المفعول به من الاسماء الخمسة ينصب بايش؟ طيب واذا كان مثنى؟ واذا كان جمع مؤنث سالم؟ بالكسرة. واذا كان مفرد؟ بالفتحة. فانتبهوا لهذه العلامات، المفعول به منصوب وعلامة نصبه تختلف على حسب نوعية الاسم. نعم. والمضمر اسم متصل منفصل، فالمتصل ما لا يتقدم على عامله ولا يليه الا بالاختيار، والمنفصل بخلافه. نعم حسبه. ايضا يقول ان المفعول به قد يكون ضميرا، والضمير اما متصل او منفصل. الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب مفعول به ثلاثة: الهاء والكاف ويا المتكلم. الهاء والكاف ويا المتكلم، هذه الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب مفعول به. بل خذها قاعدة، إن رأيت فعلا متصلا بواحد من الثلاثة هذه فاعلم أن إعرابها مفعول به، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، الكاف والهاء ويا المتكلم، إذا اتصلت بالفعل إعرابها واحد، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أما الضمائر المنفصلة التي تكون في محل نصب فهي معدودة، يعني إيايا، إيانا، هذا اثنين للمتكلم، إيايا، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكن، إياكم. أما الغائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. هذه الضمائر الاثنى عشر هي ضمائر نصب منفصلة. أما المتصلة فذكرنا ثلاثة منها، أضف إليها أيضا نا، نا بس مش الفاعلين، نا المفعولين، نا إيش؟ المفعولين. إذن الضمائر كم صاروا الآن المتصلة التي تكون في محل نصب مفعول به؟ أربعة، اللي هي إيش؟ الكاف والها والياء ونا هذه. لكن ليش أنا فصلت نا؟ أبيك تنتبه أن الثلاثة الأولى ليس لها إلا إعراب واحد، وهو كونها في محل نصب مفعول به. أما نا فانتبه، قد تكون فاعل، تكون نا الفاعلين، وقد تكون إيش؟ مفعول به فتكون ناء المفعولين، وقد تكون مجرورة أيضا كما يعني سنبين. تفضل يا شيخ. قال فالمتصل ما لا يتقدم على عامله، وإحنا عبرنا عنه في البداية قلنا هو الذي لا يصح الابتداء به، ما تجيبه في البداية، الهاء شلون بتحطها في البداية، الكاف وهكذا، ولا يلي إلا في الاختيار، يعني الضمير المتصل ما يجي بعد إلا في الاختيار، يعني كأنه يقول إنه في النظم في الشعر ممكن يأتي، لكن في الاختيار يقصد في النثر ما يأتي الضمير المتصل بعد إلا. فأنت تقول ما جاء إلا أنت، ولا يصح تقول مثلا ما أكرمت، تقول ما أكرمت إلا إياك، ولا يصح أن تقول ما أكرمت إلاك، ما يصح ذلك، لأن الضمير المتصل ما يأتي بعد إلا اختيارا، وإنما يأتي في الشعر فقط. والمنفصل بخلافه، يعني المنفصل هو الذي يأتي قبل العامل وهو الذي يأتي بعد إلا في الاختيار بعد، يعني في النثر وفي النظم. تفضل. وكل منهما 12. يا شخص كل منهما وإحنا قلنا المتصل كم؟ أربعة. نفس الطريقة اللي عملها مع الفاعل، تذكرون يكرر مثلا ضربت شيء وضربت شيء وضربت شيء، مع أنها كلها يشتاء تاء فاعل، نفس القضية هنا بيجيبها الآن. تفضل. المتصل أكرمنا أكرمني أكرمك أكرمك أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمكن أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن. كم ضمير مر علينا الآن؟ نا اللي احنا قلنا عليه المفعولين أكرمنا، هذا واحد، والياء اثنين، والكاف ثلاثة، وبعد والهاء أربعة، إذا جاب الأربعة المتصلة. تمام، يلا تفضل. والمتصل إياي إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وش نعربها؟ إيش نقول؟ ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. تمام. تفضل. الثاني المفعول المطلق، وهو المصدر المؤكد مؤكد لعامله أو مبين نوعه أو لعدده. المفعول المطلق يعني إحنا عندنا المفاعيل خمسة، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول معه، المفعول فيه، خمسة أشياء. بدأ الشيخ بالمفعول به وانتهينا منه. الآن المفعول المطلق، المفعول المطلق أساساً هو مصدر من جنس الفعل السابق، من جنس الفعل السابق، وإذا قال غالباً في المفعول المطلق يكون من جنس من حروف الفعل المذكور سابقاً. وذكر الشيخ في تعريفه قال المصدر هو المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. إذن الآن لو سألتكم أنواع المفعول المطلق كم؟ ثلاثة، مؤكد لعامله، مبين لنوعه، مبين لعدده. هذه الأنواع هي تعريف المفعول المطلق. يعني كيف تعرف المفعول المطلق؟ هو المصدر الذي يؤكد العامل أو يبينه أو يبين العدد، فهذا المفعول المطلق، سيبين ذلك الشيخ. تفضل. المؤكد لعامله ضربت ضربا وأنا ضارب ضربا وعجزت من ضربك ضربا. أيوة، المؤكد لعامله نوع الأمثلة، يعني سواء كان العامل هذا فعل أو ما يشبه الفعل، فإذا جاء من جنسه فهو مؤكد له. مثال الأول ضربت ضربا، هنا تأكيد للفعل ضربت ضربا، العامل ضربت، أنا ضارب ضربا، ضربا أيضا مفعول مطلق، العامل فيه ما هو؟ اسم الفاعل اللي هو ضارب. تمام. عجبت من ضربك ضربا، المفعول المطلق ضربا، أين العامل؟ شو اللي عمل النصب؟ من ضربك اللي هو المصدر، ولا تقول إيش عجبته، لأن إحنا قلنا المفعول المطلق من جنس العامل اللي قبله، سواء كان العامل فعل أو اسم فاعل أو مصدر. انتبه، لأن الفعل الغير من جنسه ما يعتبر مفعول مطلق. تفضل. هذا المفعول المؤكد لعامله. ضربت ضربا شديدا، أو ضربت ضربا أمين، أو ضربت ذاك الضرب، أو ضربت الضرب. هنا المبين لنوعه أعطانا نماذج على المبين لنوعه، متى يكون المفعول المطلق مبين لنوعه؟ ذكر الآن كل مثال بنمر عليه بنحط له قيد. يكون المفعول المطلق مبينا لنوعه، واحد، إذا كان موصوفا، مثل المثال الأول، ضربت ضربا شديدا، بينت نوعه إنه شديد. طيب. اثنين، إذا كان مضافا، ضربت ضرب الأمير، مو بأي ضرب، لا ضرب الأمير، بينت النوع. ثلاثة، إذا كان اسم إشارة، إذا كان عفوا إذا كان مشارا إليه، إذا كان مشارا إليه، مثل ضربت ذاك الضربة. قوله ذاك يفيد أن هناك نوعية معينة من الضرب، فلذلك هو قال مبين للنوع. كم صاروا الرقم الآن؟ ثلاثة. أربعة، إذا اقترن بأل، إذا اقترن بأل، مثل ضربت الضربة، يعني الضرب المعهود اللي أنت تعرفه، النوعية المعينة، هذا معنى قوله. سم. لا، في أي مثال؟ ضربا مفعول مطلق بس، وشديدا صفة لضربا. لو سألناك ما نوع المفعول المطلق هنا تقول مبين للنوع. يعني في الإعراب غالبا، حتى في إعراب القرآن ما يشيرون للنوع، للتنويع هذا، بس يقولون مفعول مطلق، وأحيانا يقولون مؤكد لعامل مبين لنوع، لكن الغالب مفعول مطلق. نعم، تفضل. السلام عليكم. ونبين بعدده نحو ضربت ضربة أو ضربتين أو ضربات. هذا واضح، المبين لعدده يدل على عدد، إذن هو مفعول مطلق مبين للعدد، مثل ضربت ضربة يعني واحدة، أو ضربتين أو ضربات. نعم. سم. ضربات أو ضربات. ضربات. الراء. طيب، أو راجعوها. أي نعم، هناك من يجيز بس أتأكد منها، لأن حلقات حلقات. أي نعم، أي. فنخليها للتأكد برضو، نتأكد منها، لأن أذكر أن فيها ضابط معين في التسكين. نعم. شكرا، أحسنت. تفضل يا شيخ. وهو مصدر مذكور علة لحالة مشاركته بالزمان والفاعل، نحو قمت إجلالا للشيخ، قمت إجلالا للشيخ، وضربت ابني تأديب، وقصدتك ابتغاء معروفك. طيب، إذا المفعول لأجله هو المصدر المذكور علة لحدث. المفعول لأجله مصدر أيضا مثل المفعول المطلق، لكن ميزة المفعول لأجله أنه يفهم علة لحدث، أي لفعل سابق، وبالتالي لا يشترط التوافق بينه وبين الفعل السابق، لا يشترط أن يكون من جنسه، لا، هو المصدر ليعلل الحكم الفعل السابق، هذا يعتبر مفعول لأجله. اشتريت الدواء رغبة في الشفاء، أنت لماذا اشتريت الدواء؟ ها؟ لماذا؟ وين المفعول لأجله؟ رغبة في الشفاء. المفعول لأجله رغبة. فإذا ليه؟ لأنه أفهم أو بين علة وقوع الفعل. قال الشيخ: المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل، يقول الشيخ أن المصدر الذي يبين علة وقوع الحدث هذا المفعول لأجله، ويشترط فيه شرطان. أولاً أن يتحد زمن المصدر مع زمن الفعل، هذا واحد. اثنان، أن يتحد الفاعل، فاعل المصدر مع فاعل، مع فاعل من؟ الفعل، مع فاعل الفعل السابق. نتوقف، نعود بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود لما توقفنا عنده، وقفنا عند الشرطين. الشرط الأول في كون في نصب المصدر على المفعول لأجله أن يتحد مع الفعل السابق في الزمن وفي الفاعل. أيوة، يتحد في الزمن وفي الفاعل. نأخذ مثال، يقول المثال: قمت إجلالا للشيخ. لاحظ الآن المصدر المفعول لأجله إجلالا، والعامل اللي هو إيش؟ وقفت، قمت. الآن الزمن القيام وزمن المصدر واحد، يعني أنت الآن حصل الإجلال عند قيامك، فإذا الزمن واحد والفاعل واحد، يعني فاعل المصدر وفاعل الفعل واحد. من الذي قام؟ أنت. ومن الذي أراد الإجلال؟ أنت. إذن المصدر هنا اتحد مع الفعل في الزمن وفي إيش؟ وفي الفاعل. فهنا يجوز أو ينصب المصدر على أنه مفعول لأجله. والشيخ مثل بثلاثة أمثلة وهي مقصودة، يريد أن يبين أن المفعول لأجله له ثلاث صور. واحد يكون مجردا من ال والإضافة، مثل المثال الأول قمت إجلالا، شوف ما في لا ال ولا إضافة. الثاني ماذا قال؟ ضربت ابني التأديب، ما قال تأديبا، التأديب. وهذا مثال على الصورة الثانية وهو اقتران المفعول لأجله بأل. الصورة الثالثة قصدتك ابتغاء معروفك، شنو هالصورة؟ مضاف، مفعول لأجله مضاف. إذن الخلاصة أن المفعول لأجله قد يكون مجردا من أل والإضافة، قد يكون مقترنا بأل، قد يكون مضافا. هذه ثلاثة صور. نعم، إذا انطبقت الشروط مثل الأمثلة هذه فإن النصب ليس بواجب، إنما هو يجوز لك النصب ويجوز لك الجر بحرف جر يفيد التعليل. شنو حرف الجر اللي يفيد التعليل؟ إلا فبإمكانك أن تقول قمت للإجلال، لإجلال الشيخ، وقمت مثلا وضربت ابني للتأديب، وممكن أن تقول وقصدتك لابتغاء. أنت مخير، إما النصب على المفعول لأجله أو أنك تأتي بحرف الجر. أم هذا إذا وجد الشرطان، أما إذا اختل شرط من الشرطين فيجب أن تأتي بحرف الجر ولا يصح أن تنصب على أنه مفعول لأجله. مثال اختلال الزمن، مثلا تأهبت السفر، الأهبة قبل السفر، التجهيز قبل السفر، عاد ما علينا من غير القالب اللي واحد يمشي على طول، لكن الأصل أن السفر الأهبة قبل السفر. فهنا اختلف الزمن، فهنا يتعين أن تأتي باللام وتقول تأهبت للسفر. إذن وجب اللام لاختلال الشرط وهو الزمن، اختلاف الزمن. طيب ماذا لو اختل الشرط الثاني؟ أصبح فاعل المصدر شيء وفاعل الفعل شيء، مثل جئتك محبتك إياي. هنا جئتك، من الذي جاء؟ أنا. محبتك إياي، من اللي حب الثاني؟ هو أحبني، أنا الذي جئت وهو الذي أحبني. إذن فاعل المصدر شيء وفاعل الفعل شيء، هنا يجب أن تأتي باللام وتقول جئتك لمحبتك إياي. واضح الآن؟ تمام، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الرابع المذكور فيه وهو المسمى ظرفا عند التصريفيين، وهو ما ضمن معنى فيه من اسم زمان مطلقا او اسم مكان من العام. حسبه. الان الظرف الزمان المفعول فيه، اولا انتبهوا ان ظروف الزمان يعني النصب على الظرفيه، لان احنا باب المفاعيل، النصب على الظرفيه الزمنيه على المفعول. النصب على الظرفية الزمنية أو المكانية لا يكون إلا في أسماء الزمان والمكان. هناك فرق بين اسم المكان وظرف المكان، بين اسم الزمان وظرف الزمان، ظرف الزمان المنصوب على الظرفية. الأصل أن اسم الزمان مثل اليوم، اليوم مثلا هذا اسم زمان، لكن هذا الاسم قد يكون ظرف زمان وقد لا يكون ظرف زمان. أسماء الزمان لا تنصبها على الظرفية إلا إذا تحقق الشرط الذي سنذكره. أسماء المكان كل اسم يدل على مكان لا ننصبه على الظرفية إذا اختل فيه، إلا إذا وجد فيه الشرط الذي سنذكره. إذا لم يوجد الشرط فإن الاسم يظل يدل على الزمان لكنه لا يعرب منصوبا على الظرفية. دعونا الآن نرى الشرط حتى تتضح هذه الصورة. يقول الشيخ وهو أي المفعول فيه ما ضمن معنى في من اسم زمان مطلقا أو اسم مكان مبهم، يعني اسم الزمان لابد يكون متضمن لمعنى في حتى يصح أن تعربه ظرف أو مفعول فيه. كيف؟ لما تقول صمت يوم الاثنين يصح التقدير صمت في يوم الاثنين، فهو على تقدير فيه. وقفت أمام الباب أي في مكان أمام الباب، فيصح تقدير فيه، تمام. أما إذا لم يصح التقدير، كأن تقول مثلا يوم الجمعة يوم مبارك، الآن الأولى يوم الجمعة، هل تستطيع أن تنصبها على الظرفية؟ نقول هل يصح تقدير في، يكون المعنى في يوم الجمعة في يوم مبارك، راح تنتقل إلى لغة أخرى غير اللغة العربية، تمام. فأنت إذن إذا لم يصح تقدير في هنا لا يصح أن تعرب الظرف أو اسم الزمان، لا يعرب ظرف زمان. لاحظت الفرق؟ إذن يظل يوم، شو يعرب؟ يعرب على حسب موقعه من الإعراب. يوم الجمعة مبتدأ، يوم المبارك خبر، ويظل محتفظا على أنه اسم زمان لكنه ليس ظرف زمان، لأن الظرف يعني أن هناك فعلا وقع في هذا الزمن أو وقع في هذا المكان، هذا هو الظرف. أما إذا لم يكن هناك حدث وقع فإذن هو إذن مجرد اسم زمان، اسم مكان لم يقع فيه شيء، وإنما يعرب على حسب موقعه في الجملة. هذا معنى ما ضمن معنى فيه. قال طيب، وإذا ضمن معنى فيه اكتمل الشرط. قال من اسم زمان مطلقا واسم المكان، يعني يقول الشيخ إن اسم الزمان هذا إذا صح تقدير فيه ينصب على الظرفية مطلقا، يقصد مطلقا يعني سواء كان مبهما أو مختصا أو معدودا، يقصد إيش مطلقا؟ يعني سواء كان مبهما أو مختصا أو معدودا، لأن أسماء الزمان هي ثلاثة أنواع: مبهمة ومختصة ومعدودة، وبيبينها الآن الشيخ. أما المكان فلا ينصب مطلقا، بل ينصب على الظرفية إذا كان مبهما فقط، ومتى يكون مبهم سيبين الشيخ الآن. نقرأ العبارة مرة ثانية: وهو ما ضمن معنى فيه من اسم زمان مطلقا، أي سواء كان مبهما أو مختصا أو معدودا، أو اسم مكان مبهم. شوف قيدة، ما قال مطلق، المكان لازم يصير مبهم، لكن لو صار مختص ما ينصب على الظرفية، وببين لكم معنى المختص. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الزمان نحن صمت يوما أو يوما طويلا أو يوم الخميس أو اليوم أو أسبوعا. يعني الآن يقول لك هذه أمثلة على نصب الزمان، ظرف الزمان، وهو قال من منذ قليل أن النصب يكون مطلقا سواء مبهما إلى آخره. الآن تابعوا معي، أول مثال صمت يوما، هذا مثال على المبهم، مثال على المبهما صمت يوما، هنا منصوب على الظرفية وعادة المبهم يقولون مثلا صمت مدة ووقتا، هذا ما يسمى بمبهم، لكن يوما هنا لوحدها ظرف إيش؟ زمان. عندنا الآن يوما طويلا ويوم الخميس واليوم، الثلاثة هذه مثال على المختص، يعني المختص هو الذي يكون موصوف أو مضاف مثل يوم الخميس، أو يكون معرف بأل مثل اليوم. إذن ظرف الزمان بأنواعه الثلاثة: المبهم مثل يوما ومدة وبرهة، تمام، هذا الأول. اثنين المختص، والمختص ثلاثة أنواع: إما أن يكون موصوف أو مضاف أو معرف بأل. أما قوله أسبوعا فهذا مثال على النوع الثالث اللي هو المعدود، ليش الظرف الزمان المعدود، ومثل أسبوع شهر كذلك معدود يعتبر، هذه كلها تنصب على الظرفية. إذن هذا هو الظرف الزمان بأنواعه الثلاثة. نعم سم نقف دق الصلاة. طيب إذا نقف على والمكان المبهم ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى.